هذا يقوله من يقول أنا من الجلاء وطلعوا الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. يقول فقط نأخذ الحديث هذا ما هو صحيح أبدا. ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة. فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة. كل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب. الظاهر أن هذا يستثنى منه الأول وهو المفتي المستقل، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلاً لإدراك حكم الواقعة استقلالاً لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل من حفظ كتاباً أو أكثر في المذهب، والعلة في ذلك واضح، لأن الأصولي مثلاً أو الجدري قد يكون غير عارف في الفقه فلا يحل له الفتوى. الفتوى لا تحل إلا لمن كان فقيها، وأما من كان عالما بالجدال عالما بأصول الفقه وما أشبه ذلك فلا يحل له أن يفتي. نعم. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق، ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذر ذكر مسألة، الحمد لله السبل سهلة إلى المفتين، الطرق كثيرة، منها المراسلة ومنها المهاتفة، متيسر جدا والحمد لله. نعم. فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره، نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعبده. وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق، فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. فإن قيل هل لمقلد، هذا بمنزلة العام في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يفهم. الله المستعان. الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء، يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاها. مثلا في الطلاق، الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا إشكال فيها. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيل. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها في ظهر الجماعة فيه وكانت تحب أن ترجع إليه، نعم لا سيما إذا كانت الطلقة الأخيرة، بدأت تنقل. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال شيخ الإسلام في كذا وكذا، علشان يأخذون مخرج ومشكلة هذا. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ننبه العامة على هذا، أن يقولوا لهم لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا. فإن قيل هل لمقدم، يعني اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت، مع أن صادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن وقال ابن القيم كذا وكذا، ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يمكن نقضي إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكم، ولا يجوز أن يفتي أحد بخلافه أيضا. هنا غريب يا شيخ، هذا جهل جديد يعني عند الناس. أيهم؟ يعني رجوع العام والنساء إلى الكتب. إيه الناس، أكثر الناس الآن مع الأسف أكثر الناس يبون الهوى فقط، لا يرجون الهدى. لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني بعض، يعني يكونوا بعد يرجعون إلى العلماء بعد ما يراجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا، الحمد لله هذه نوعا ما. فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه، قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم. العامة لا ينبغي أن يقلدوا الفتوى أبدا، لأنهم يضيعون ويضيعون. وكذلك المقلدون، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما، وصدق، المقلد ليس بعالم، إنما هو حاكي فقط يحكي قول غيره. العالم الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. وأما مجرد أن يأخذ الكتاب زاد المستقنع أو غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء. لكن الضرورات لها أحكام، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة أعجبتني، وهي أن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ عند الضرورة. وكذلك استفتاء المقلد بمنزلة أكل الميتة يجوز إذا لم نجد عالما مجتهدا. نعم. فصل في أحكام المفتين، فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. والأولى للإنسان إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يفتي إلا للضرورة، مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر، أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه، أو ما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يقول اذهب إلى فلان، أولا ليستمع من غائلة الفتوى. الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس إليه، السلف كانوا يتدافعونه. وثانيا أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما ليس عنده. نعم. الثانية إذا أفتي إذا سأل عمين عما لم يقع لم يجب جوابه. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال هل وقعت الحادثة بك، إذا قال لا قال انتظر حتى تقع. لكن طالب العلم إذا سأل عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه يجاب، لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد أن يعرف مسألة من المسائل وينتهي، وبين طالب علم يريد أن يفرع على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف أمثلتها. نعم. الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به. الضمير يعود على إيش؟ بالأول، على الأول. وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلّه. هذا كان فيه نظر، والصواب أنه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الأولى، وذلك لأنه لا يعلم الصواب في الأول أو في الثاني إلا إذا صرح المفتي بالرجوع. وإذا صرح بالرجوع أيضا فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل، وإن كان لم يعمل فنعم يترك العمل بها. وذكر أهل الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم، ثم حكم في الثاني بمشاركتهم للأخوة من الأم، ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني معناه أن الفتوى لا تنقض بالفتوى، ولو أننا قلنا كلما رجع عالم عن الفتوى الأولى أبطلنا الفتوى الأولى وألزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما أشبه ذلك لا فسدت أحوال العالم. والصواب أن خلاف ما قاله النووي رحمه في هذه المسألة. نعم. كما لو تغير وأما من قلده في القبلة في أثناء الصلاة فإنهما فرق عظيم، السبب لأن القبلة محسوس، علمها محسوس، ويتعين يتبين الخطأ قطعا، ولا بد أن يتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء، فجاءهم آت فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. وأما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن. نعم. كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه. وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه، قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعًا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل. هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيتك على مذهب فلان، على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. فإذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل، كأنه ناقل لمذهبه، فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع. وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الإمام الذي يتبعه أو الذي يقلده فإنه لازم النقد، لأنه ليس مخبرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم. وإن كان في أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض. وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن لا خطأه بالواو بالهمز وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما. المعروفين على قولي الغرور، يعني هل يظن الغار أو لا؟ نعم. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور في المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. وهذا هو الأول، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتواه، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل، وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم. الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن التساهل في الفتوى لا شك أنه حرام، ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبرد، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز التساهل. وإذا عرضت لك مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر، وإلا فذهب إلى غيره. أما أن تقول سأفتي ولا أصرف فهذا غلط. ومن ذلك أيضا بعض العوام الآن تجدهم في مجلس في المجالس ترد مسألة: والله أنا أظن هذا هو الحق، أظن هذا هو الصواب، وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هوى. فلا يجوز أن نأخذ بذلك إطلاقا. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسعى بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. مثال ذلك: لو قال قائل يسأل يقول: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، بنت واخ وعم شقيق. قال البنت لها النصف والباقي للاخ، هذا حرام، ما يجوز اقول هذا، يحتاج الى السؤال، هذا الاخ ما هو؟ هل هو شقيق او لاب او لام؟ ان كان لام فلا حق له، والباقي للعم، العم الشقيق، لان البنت تحجب الاخ من الام، وان كان شقيقا او لاب فله الباقي واسقط العم. فيجب ان تسال، لكن هل يجب ان تسال عن انتفاء الموانع، او تقول الاصل عدم المانع؟ الثاني، الاصل عدم المانع. فاذا قال لك القائل لك هالك عن كذا وكذا، او سالك عن مثلا انسان اشترى من شخص سلعه، لا تقول متى اشتراها، هل اشتراها بعد نداء الجمعه الثاني؟ تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول، لان الاصل عدم الموانع. هلك هالك عن بنت، يصلح ان يجب عليك ان تقول هل البنت حره او رقيقه؟ لا. لكن لو فرض ان المانع خفي على الناس وانه يحتاج الى استفصال، فهنا لا باس ان نسال. ومن الأمثلة على هذا، اذا جاء انسان يسال يقول انه طلق امراته في حيض، ان كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو راي جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه، فلا حاجه للاستفصال. اولا السبب، لانه يبي يقع على كل حال، وان كان ان كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسال هل هي حائض او لا. هذا اذا كان الحكم خفيا، وكان هذا الحكم خفيا قبل 10 سنوات او اكثر، لكن الان صار الحكم، نعم، صار معروفا، وصار عند العامه قضيه مسلمه ان الطلاق في الحيض لا يقع. نعم. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة، أو إن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة، لأنه قد عرف الحكم، فلا حاجة إلى أن يقول سأتثبت. أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واستفتي فيها، ما حاجة أن يتوقف. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد لمن يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها. مثال ذلك، مثل الإنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفع، فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص، فقال له شخص آخر وقف، إذا وقف ما عاد ما في أخذ الشفع، وإلا أو يقول هبه لواحد، نعم، قل وهبت لفلان، ما في شفعة، لأنه انتقل عن ملك المشتري. هذا لا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة لا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. أيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة مباحة، فقال إيه؟ بيع الرديء بدراهم واشتري بالدراهم طيباً. هذه حيلة مباحة. إنسان جاء لشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا ندري متى تتزوج، لا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها، فقال له شخص: شوف فلان شاب طيب، نعم اذهب إليه وقل له تزوجها وأنا أعطيك المهر، نعم وبيت عندها ليلة وطلقها. وطبعا البيت عندها ليلة وجامعها، ففعل. هل تجوز هذه الحيلة أو لا؟ لا تجوز. ما تجوز؟ لا. اللهم أعني لهم هذه. آمين. هذا سيكون فيه لم الشمل وجمع العيال، نعم، وفيه مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة 3 ليال 4 ليال، ما في مصلحة هذا. جمع الشمل على الباطل. لا، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب. فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني، لا للأول ولا للثاني، لا للثاني لأن نكاحه غير صحيح، والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكح الزوجة. ولهذا التعبير القرآني سبحان الله العظيم: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا، ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الأول، لابد أن تنكح زوجا. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات هذه ممنوعة شرعا، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود، هم الذين فعلوها، اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة، فقالوا نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تساقط فيها، ولا نأخذها اليوم يوم الأحد. هذا الفعل ظاهرها الإباحة، لأنه لم يصير يوم الأحد يوم السبت، فقلبوا، فقيل لهم كونوا قردة خاسئين. واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة، لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح، لأن ظاهره أنه مباح. فإياكم الحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد. نعم. فاحتسب في، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق. طيب، هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيل، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، هجرت، فقال: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق. يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف يمين الطلاق في السلف، الذي عرف هو يمين العتاق، لكن يمنع الطلاق لم يكن معروفا. هذا الرجل قال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. إذا أذن الفجر ولم تكلمه حتى لو أراد اليمين، حتى لو أراد اليمين أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السام فما بعد. حتى شهر السام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق. المهم هي أمسكت هذا وهي تريد فراقه، فأمسكت بهذا الحبل وقالت الآن صلحت الحال، فصار يكلمها ولكن لا تتكلم، تنتظر إيش؟ أذان الفجر. فضاقت عليه فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية، فقال اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلوه يأذن. فذهب المؤذن وأخبره القصة وقال أنقذني المسألة ضاقت علي، وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنارة. فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني بلسان حاله، أنا ما أدري يعني مش ماذا قال، لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما بعد الفجر، هذا أخطأ. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، هذه جائزة. ويسهل إذا قيل كيف نغر الناس ربما يصلون الفجر، نقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون إن إنك أخطأت إذا فعلتها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم إني أخطأت في الأول. نعم. السريجية ما هي شيخ؟ السريجية يعني أن يقول كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلق. من السريجية شيخ صحيحة؟ ها؟ السريجية. واتركوها حتى راجع لأني أخشى أني نسيتها، لكن هم هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا، يقولون ما يقع عليها الطلاق قبله، لانه اذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق، لكن تحتاج الى تذكر. شيخ نعم احسن الله اليك، ما قولكم في قول بعض اهل العلم بان المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنا لو ضمن أي لو ضمنه ضمن المستفتي ضمن المستفتي في إذا أخطأ يعني في حج أي نعم أي وهو ليس مستحقا لذلك الضمان فهل يضمن أو لا يضمن؟ نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاف نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به، عرفت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، بهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله وبهذه القيود، معنى هذا أن يعني حتى كبار طلاب العلم في الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة، لو سألهم أحد عن مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات قد رحت لدى العالم. لا أعلم. في مسائل ما هو مرادهم الظاهر هذا، إن كان هذا مرادهم فليس بصحيح. وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد للضرورة لا بأس بها. الآن الشيخ يعني حال الناس ماذا نقول ماذا يفعل الإنسان؟ والله أما المتسرعون فهذا لا عبرة به، لأن فيه الآن طلبة صغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجده يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف النفس وعارف القضية وعارف الحكم، خلي الناس يتعوم هكذا، لأنه إذا لم تفتي أنت سوف يسأل من لا يعلم، من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم يا سليم. كيف الشيخ العام إياد أقول فتوى فاسد العقيدة؟ كيف؟ لون فارغ. شلون؟ أقول العام كيف يستفتي؟ كيف جاءتك بالعالم الفاسد فاسد العقيدة؟ ولا بد ان يكون المفتي عدلا، لا بد ان يكون عدلا. لكن اذا كان فاسد العقيده لكن عنده فقه وعالم بالفقه ما في مال ان نستفتيه. المحلل مثلا للطبقه، نعم، ما هو الشرط الذي تخلف في صحه النكاح؟ انه غير قاصد. نعم، فوات القصد. ومن هنا نعرف ان المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ، يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يحصل، لا يصح. من جملة ما أخذوا أو من جملة ما أخذهم إن النكاح إنما يراد به الدوام والاستمرار. هل ذكروا الشرط هذا؟ أي شرط النكاح قصد الدوام؟ لا، هذا استنباط. نعم. ايش؟ هو ما زال حيا. نعم. هل يتم يعني اساله التعبد مره ثانيه او كيف؟ يعني اذا افتى في مساله. نعم. وجدت خطواه مكتوبه على الشريط. اي. اذا علمت، اذا تيقنت ان هذا خط. نعم. وهذا صوت، ما حاجه تسال. ما حاجه تسال. نعم. بارك الله فيك، ما هو ضابط الحيه الشرعيه والحيه المحرمه؟ المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم، هذه الحيلة. الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي ولكنها لا تتضمن محرم. نعم. نعم. ايش؟ يفتي في مسائل اي معلوم، ما في شك. يعني اذا افتى بحل مساله من كبائر الذنوب وعملها المستفتي عليه اثم ولا شك. من دل على خير فله مثل اجر فاعله، ومن دل على شر كذلك. كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟ ايش؟ نعم. اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام والمحلل له يعني اذا كان عالما. اما النكاح فلا يصح، النكاح لا يصح. ولكن هل العبره بنيه المراه او بنيه الزوج؟ التحليل، يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نية التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها. وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينو التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول ما لم طلق، قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه، وهذا القول لا شك أنه قوي. فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى التحليل. غير صحيح بالنسبة للزوجة. والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا الذي وعدته. اللي ما عنده اختبار شرعي يدور لنا السراجية وهي أظن في تعليق الطلاق تعليق الطلاق بالشروط. انتهى الوقت. نعم. الرابعة ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. الصواب يشتغل فيها قلبه. وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها. نعم. هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلى قياس القضاء الفتوى. فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظاهري فإنه لا يجوز أن يفتي، لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير صحيح، لأنه إما أن لا يتمكن من تصور المسألة تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة. رجل مثلا منزعج من الحر، حر شديد ما في مكيفات ولا مراوح، وهو رجل كثير اللحم ويتسبب عرق، يجي واحد يقول أفتني، ما يتمكن. أو برد شديد، برد مؤلم، أو أي سبب يؤدي إلى عدم التصور أو عدم التطبيق فإنه لا يجوز أن يفتي فيه. لكن لو فرض أنه أفتى، تحمل وأفتى وأصاب الصواب، فهل تنفذ الفتوى أو لا؟ يقول المؤلف إنها تنفذ. نعم. الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا. والصحيح أنه لا يحرم حتى وإن كان له كفاية، وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة على الفتوى، ولكنه تبرع أو عطاء لمن يقوم بهذا العمل. ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك عشرة ريالات مثلا، لا، هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين، فإذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية أو لا. نعم. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزمه حكمه. قال أبو فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو: ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة. هذا واضح، يعني لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على كل مسألة معينة، لكن احتال بعض العلماء قال لا أخذ على الفتوى لكن أخذ على الكتاب، يعني يقول أنا سأكتب الفتوى، أكتب لك الفتوى أحسن عشان تبقى معك ولا تضيع، نعم، لكن أريد أجرة على الكتاب. وهذه حيلة فيها نظر، هذه الحيلة فيها نظر. نعم، لو طلب المستفتي قال أنا أريد أن تكتب لي الفتوى، وقال هذه تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وتحتاج إلى وقت، وأنا لا أستطيع إلا إذا أعطيتني عوضا عن ذلك، فهذه يعني أقولها على مضض، ربما تكون جائزة إذا لم يكن له ما يغنيه من بيت المال. هنا إيش؟ عندي الخامسة، المختار من المتصدي للفتوى. نعم، هل المقصود للمختار المتصدي للفتوى يتبرع؟ لا المختار يعني الأفضل للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، المختار يعني القول المختار. السادسة: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد لافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. وهذا مبني، هذا السادسة مبنية على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه. من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلا بد أن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب، لأنه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد، تجد مثل معنى هذه الكلمة عند قوم غير معناها عند آخرين، فلا بد أن يعرف المعاني. السابعة: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. موضع بالرفع. لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو: ينظر، فإن وجده موافقًا لأصول المذهب وهو أهلٌ لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولًا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلًا فلا يقل قال الشافعي مثلًا كذا فلا يقل قال الشافعي مثلًا كذا. أنا عندي بعد قال الشافعي نقطتين فاصلة. أي نعم. فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز ولم يحصل ما يجوز له ذلك. ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. كل هذا من باب الأمانة في النقل، لأنه مثلا إذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلا، فلا يجوز أن يجزم ويقول قال الشافعي، لأنه لا يدري جعله محرف أو منسوب إليه وكذب أو ما أشبه هذا. نعم. قلت لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور. وربما نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف، حيث حرر المذهب الإمام أحمد، ولم يبقى إشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين. لكن كأن الشافعي رحمهم الله ليسوا على هذا، كأنهم مختلفون في الترجيح، وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابلة مثلا. صاحب الإنصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجده ينقل عن 20 مصنف، 10 مصنفات، أكثر أقل، ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله، وهو موافق عليها. نعم. وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى. هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي، أحيانا يكون المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الإمام، وفي مثل هذه الحال لا تقول مذهب الإمام أحمد إلا مقيدا بأن تقول مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين مثلا، وأما أن تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز. والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكمي إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام، أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المصطلح عليه فهذا شيء آخر. الثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك. والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقباله القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة. هذه المسألة تقع كثيرا إذا أفتى في حادثة ثم وقع مثله، فهل يلزمه أن يجدد البحث والاجتهاد أو لا يلزمه؟ نقول: إذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الأولى وهو يستحضر البحث والحكم فإنه لازم الاجتهاد، لأن هذا تعب بلا فائدة. وإن كان قد قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد آخر فهنا لا بد أن يبحث ويسأل. ونظيره مثلا الإنسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجد، فهل نقول إذا جاء صلاة العصر يلزمه أن يطلب الماء؟ الجواب: لا يلزمه، لأنه قد علم أنه ليس هناك، ليس حوله ماء. اللهم إلا أن يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء، فحينئذ يطلب الماء لأنه تجدد ما يوجب الطلب. وكذلك اجتهاد في القبلة، لو أن إنسان في البر واجتهد في القبلة وأنها إلى الجهة الفلانية، فهل يلزمه إذا جاءت الصلاة الأخرى أن يجتهد؟ الجواب: لا، ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر. نعم. نعم. إيش؟ إيش فيه؟ لا، المستفتي إذا وقع له مثل ما سأل ما يلزم، إلا إذا كان شاكا في جواب الأول، في فتوى الأول، فلا بأس أن يسأل أو يجب عليه أن يسأل. وهذا أيضا تقع كثيرا، يكون مثلا عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول: أسأله لأني لا أجد أحدا أفضل منه، فحينئذ لا بد أن يجدد السؤال إذا وجد عالما أعلم. التاسعة: ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف، أو قولان أو وجهان أو روايتان، أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب. ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس. هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل إذا كان إنسان عنده قولان في المسألة فلا بأس أن يقول للمستفتي فيه قولان، وهذا يعني أنه يخير المستفتي بالعمل بهما، لأنه إذا تعارض عند المستفتي قولان لأهل العلم وليس أحدهما أرجح في نظره، يعني ليس أحد العلماء أرجح في نظره، فإنه يخير على ما ذهب إليه بعض العلماء ويأخذ بالأشد على ما ذهب إليه آخرون، ويأخذ بالأيسر على ما هو الراجح. وكثيرا ما نقرأ في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه دائما يقول فيها قولان، فيها وجهان، فيها روايتان، هذا أحد قوله العلماء وما أشبه ذلك. وأما قوله كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس، الحق أنه لا وجه للتوقف، وأن الناس لا حنث عليه، يعني لو أن شخصا حلف أن لا يلبس هذا الثوب ثم نسي فلبسه فإنه لا إشكال أنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والمخالفة في اليمين حنث، ولهذا سمى حنثا، والحنث الإثم. فالصواب أن من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه، حتى في الطلاق لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تضر. أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ناسية فلا طلاق. وأما قوله أو يرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل. إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجعوا إلى القاضي لئلا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر للمصلحة، إن كان المصلحة أن يفتي أفتى وإلا قال ارجع إلى القاضي. وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم. نعم شيخ، كثير من الناس يقولون إذا نوقشوا في مسائل خالفوا فيها كبار العلماء يقولون أن أولئك العلماء لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعنا، أقل الكلام يقول لا يعلمون واقعنا. نعم، ما هو رد العلم؟ الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة. هل يلزم بشكل عام أن يلتزم قول إمام واحد أم له أن يتنقل بين المذاهب؟ لا، نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده لا يتعداه، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعداه، وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. شيخ بعضهم يعني يفتح مثلا كتب عرض في المذاهب الأربعة كلها ويقول أنا أختار بينها، أنا يعني الحر. هذا مو صحيح، غير صحيح، سبحان الله. في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما يروح يدورها في الكتاب والسنة، يدور من مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي يناسب الناس نعم أفتى، وهذا غلط. ليش؟ نعم، الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عام وهو يأخذ الفتوى من نفسه؟ لا، هو يفتح يعني بعض الكتب تأتي بقول ويسأل. لا لا لا، ما صح، العام ليس أهل الاجتهاد ولا يأخذ بالأسر، عام عام كذا. إذن يقول أجل في من يبيح الغنى، أباخذ بهذا القول. في من يبيح كشف الوجه للمرأة، أباخذ بهذا القول. في من يجيز النكاح المتعة، أباخذ بهذا القول. ما يصير تلاعب. نعم نعم، تفهم إن شاء الله بعدين. إيش زوجته؟ نعم. وعرضني إشكال سابقا، وهو هذا يعني قد يسبب التفاوت في بعض شعائر الله عز وجل. اي نعم، يعني شعيرا بشعائر الله ينبغي تعظيمها، ما في شك. لو قلنا بتقديم الأذان مثلا يعني قد يفوت المصالح وايضا احكام يترتب على هذا الامر احكام، مثلا رجل يريد ان يصوم او كان اما قلنا انه يمكن يقطع الأذان يكبر مره او مرتين يقطعه؟ بلى. اي نعم، يعرف انه ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو اذى. نعم، بارك الله فيك. قلنا ان العامي عليه الاخذ براي علماء بلده. نعم، لكن قد يكون المنتصب بمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الاراء الشاذه، كان يتبنى حل الربا، حل بعض الصور من الربا المعاصره، ويقول باباحه الغناء او باباحه السكور او كذا. وهذا يبقى في حيرة إن العامي قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الفلاني كذا وأنا أتبع عالم بلدي. نعم، فما الحل في هذه المشكلة؟ الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليها الحكم، إذا أشكل عليها الحكم فلا بد أن يسأل. يقول هذا المفتي الذي نقول أقول لا بد أن يسأل. يسأل عالم يرى أنه أعلم منه، لأن لو أباحنا للعامي أن يأخذ بكل ما أراد من أقوال العلماء فسدت الأمور. ما نفتح له كل ما أراد، لكن هي المشكلة إما أن تفتح وإما أن تتناقض. إما افتح له الباب وخله يدخل كل شيء وإلا تناقض. لكن الإنسان الذي يتق الله إذا رأى مثلا من هذا العالم أنه أخطأ يسأل. ثم إن العام أيضا ربما يتيح الله له عالما يبين أن قول عالمه هذا خطأ. هل نصح أن تقيم عليه الحجة بأن مثلا إذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني فمن هو يعني أعرف بالعلم منه في مثلا في البلدة الفلانية وهو من غير علماء بلده؟ نعم. في بلدة أخرى أو في يعني دولة أخرى. نعم. وهذا معروف بالعلم ومشهور له. نعم. قال بخلاف قول العالم الذي تقلده. نعم. هل يكفي هذا في إقامة الحجة عليه؟ قد يكفي وقد يكفي، لأن العالم حقيقة ما يلزمه إلا اتباع العلماء. هن يقول نلزم هؤلاء بأقوال العلماء، لكن إذا علمنا أن هذا العالم معروف مثلا بالانحلال ولا بالفسق ولا ما أشبه ذلك، انتهى الوقت. يقول سليم العوفي، هذا يقول: تأملت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوة بينهم، أنه لا يؤثر بين العداوة بينهم إلا اختلافهم في دين الله. تأملت حال الأمة الحاضر فوجدت ما يؤثر العداوة بينهم إلا الدنيا، وإن كانوا طلاب علم إلا القليل ممن من الله عليه بالعلم والعمل. نشكو إلى الله. صحيح الناس الآن أصبحوا خدما للدنيا بعد أن كان الذي ينبغي أن تخدمهم الدنيا، الذي ينبغي أن الدنيا تخدم الإنسان وليس هو الذي يخدمها. لكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع، لما كان الناس قليل ذات اليد كانوا أقوم في العبادة وأخشى لله عز وجل وأبعد عن الأشياء التي تتلهي الإنسان عن طاعة ربه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. نشكو الله. سأل يا شيخ عن سامح. سامح؟ ماذا حصل؟ سأل أمس. إيش؟ سألت السواجية يا شيخ. السواجية؟ هذا سامي سكيب كتبها. أي هذا سامي وخالد حامد وسامح. وإيش؟ لا سامي سكير أوفى بعد. اقرأ علينا ونشوف ده. هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال في شرح الإقناع: وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق فثلاث: واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. وقال ابن عقيل: تطلق بالمنجز والتعليق باطل، لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق بالأمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز. لمنع وقوع المنجز، فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع. وهي المسألة السريجية نسبة لابن سريج الشافعي، أول من قال بها، فقال: لا تطلق أبدا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك لا يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. ولأن إيقاع وذلك لا يمنع وقوعها لا يمنع. قال طالق قبله ثلاثا صادفها وهي بائن. وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث، ف فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية، وحكاه بعضهم عن النص، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، والقفال شيخ المراوزة، قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين، يعني الشافعية، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة. وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأة فإنها لا تطلق على الصحيح، انتهى. وعلى كل حال لا شك أن القول بها باطل بلا ريب، لأنه تعد لحدود الله وإبطال لحدود الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وهذا ليس في كتاب الله، لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبدا، وهذا لا شك أنه قول منكر، وأن الإنسان يتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المنح، أنه واضح البطلان. هنا سمع الله. إيش؟ لا لا ما يرد، هذا على أن الثلاثة بائن. وتعلمون أن الطلاق الثلاث بائن قول أكثر العلماء. نعم. فصل في آداب الفتوى فيه مسائل، إحداها، ولهذا لو قيل في مسألة الطلاق الثلاث أن من تكرر منه فإنه يفتى بالبينونة لكان له وجه، لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنة عمر، لأن عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه، فلو وهذا هو ما نفعله نحن، إذا كان الإنسان طلق ثلاث مرات، أول مرة ثم ثاني مرة ما نقول بانت منك، لأنه متلاعب، وأحيانا نقول لا نفتي دور غيره. نعم. فصل في آداب الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل في آداب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم ما يكون عندنا جماعة أن الإنسان لا يتسرع في الفتوى، وأن يعتقد أنه إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنما يقوله عمن؟ عن الله عز وجل، فليحذر من أن يناقشه الله عز وجل يوم القيامة. المسألة ليست تصدرا في الفتوى أو طلب جاه، المسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة. وهذه أهم ما يجب على المفتي. نعم. فصل في آداب الفتوى فيه مسائل، إحداها: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر وله الجواب كتابة، وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: ليس من الأدب كون السائل كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس، ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. وإذا كان في المسألة، لا شك أن الترتيب أحسن، خصوصا إذا كان المستفتي عاميا، فمثلا أقول: جواب السؤال الأول كذا، جواب السؤال الثاني كذا، جواب السؤال الثالث كذا. وأما كونه يقدم ويؤخر والمستفتي عامي فإن هذا قد يحصل فيه التباس. وأما ما ذكره من الآيات الكريمة فهذا من باب البلاغة، لأن البلاغة تقتضي أحيانا أن يكون الكلام غير مرتب من أجل انتباه المخاطب، فإن المخاطب إذا خوطب فإنه يترقب أن يكون الكلام مرتبا، يبدأ بالأول، فإذا عدل عن هذا صار هناك التفات وانتباه. نعم. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يكن المشكل في جواب الطلبة، هدانا الله وإياهم جواب الطلبة في الامتحانات، الجواب يكتب جيم متساوٍ طرفها، يعني كأنها دال، والإنسان يغص عليها بالمنقاش ولا يبين ولا يميز، وهذا كما أنه يتعب المصحح فهو أيضا يربك تقدير الدرجات، قد يخطئ الإنسان عند جمع الدرجات لأنه ما يتبين له الجواب. نعم، وهذه دائما ننبه عليها، ولا بد يكتب جواب السؤال الثاني. وبعض الطلبة على أنهم متقدمون في الدراسة يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث، ومن يكتب الجواب؟ إيش هذا؟ نعم، ما تقولون في هذا؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ، لكن مع ذلك أكثر الطلب على السؤال الثالث، السؤال الأول، السؤال الثاني. طيب جواب السؤال، ما هو بعد السؤال. نعم. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم. إذا كان مسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل وسأل السائل قال: هل تريد كذا أو كذا؟ قال: أريد كذا. إذا أجاب على حسب جواب السائل فإنه سوف يخالف ما كتب في السؤال في ورقة، فحينئذ إما أن يعيد السؤال مفصلا، وإما أن يقول في الجواب: وقد سألت السائل كذا وكذا، ثم يجيب. فمثلا إذا سئل عن طلاق رجل قال إنه طلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد، هكذا جاء السؤال، ثم إن المستفتي سأل قال: هل طلقت قبل هذا أو لا؟ قال: ما طلقت. فحينئذ لا بد أن يكتب في السؤال، إما أن يكتب سؤالا مستقلا ويقول إنه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك، وإما أن يقول في الجواب: وقد سألت المستفتي أو السائل هل طلق قبل ذلك أو لا. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور. وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. المهم أن يكون الجواب واضح، وما يحتاج إلى تفصيل لا بد أن يفصل فيه، وما يحتاج إلى شرط لا بد أن يذكر الشرط فيه. وأما أن يكون الجواب هكذا عائما أو مطلقا فيحصل فيه خطأ. نعم، لكن هذا تعليم للناس الفجور. نعم، ليه واضح يا شيخ؟ يعني الكذب في الدعاوى ما هو فجور الزنا. الفجور يطلق على الزنا ويطلق على المخالفة، كلا إن كذاب الفجار لا في السجين، يعني الكفار. لكن حتى الدعاوي يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة ال؟ نعم، إذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح باب حيل للناس ويتعلمون. الثانية: ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا صحيح، إذا كان الحال تقتضي أن يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، وهذا الجواب عن السؤال. الحل ميتته هذا زائد، لكن راكب البحر ربما يحتاجون إلى ذلك، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه. وهذا لا شك أنه من حسن الإجابة والتعليم. نعم. الثالثة: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل. صحيح، نسأل الله أن يعين على هذا. بعض الأحيان صار فهم الطالب بعيد، يعني ربما يكون فيها كلام أو عليه كلام، لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم وبين عام. العام قد لا يفهم بسرعة، فهذا يرفق به. طالب العلم ينبغي أن يكون ذا فهم. الرابعة: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيمري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي. صحيح، هذه أيضا ينبغي أن ينتبه لها. إذا كان يكتب الجواب برقعة فهو ينبغي أن ينتبه، لا تكون الأصل المتباعدة فيكتب بينها، ولا يكون آخر السطر واسعا فيكتب عليه، ويتحرى غاية التحري، لا سيما إذا كان يخشى من الشخص الذي قدم السبتة، يخشى منه أن يكون رجلاً مكاراً يكيد للعلماء، فهذا يجب أن يتحرز. وإذا رأى أن من المصلحة أن يحيط كل سطر بقوس أو مربع حتى يتبين أن ما خرج عن ذلك فليس من كلامه فهو حسن. هنا الخامسة المروز عندنا مكرر فيها المهم هي المروز أو المروزي بالذان عندكم؟ طيب خلوها بالذان المروزي. نعم الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته يعني وإن كانوا تلامذته سم. طب أشطب الواو لا دونه من العلماء لغير التلامذة سم. أو تلامذة ليتعلمون عليه سم. وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. إذن هذا ينظر فيه المصلحة هل يبدي السؤال للحاضرين ويسألهم أو لا، وهذا يمكن أن نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن القاضي ينبغي له أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، وهذا فيه نظر، ذلك لأن الناس لا يحبون أن يطلع الناس على خصوماتهم وعلى أحوالهم، ومثل الفتوى، بل الذي ينبغي للمفتي أن يقول مثلاً لمن يتبعه إذا جاءه سائل يسأل وهو يعرف أنه صاحب حاجة ليس طالب علم أن يبتعد عنه، لأنه قد يكون يتكلم بأشياء سرية لا يحب أن يطلع عليها أحد، ويخجل أن يقول للطلبة الذين مع الشيخ اذهبوا أو يتكلم. فمن الأدب أنه إذا جاء إنسان غريب ليس طالب علم يريد أن يسأل أن يبتعد الطلاب عن شيخهم علشان لا يطلعوا على أسرار الناس. نعم السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه، قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرس أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه. هذا جيد، وكان رحمه الله يركز على الفتاوى التي تكتب. السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديماً وحديثاً أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة، قال الصيمري وغيره: وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي أن يدعو، إذا أراد العمل الناس على العمل الآن على خلاف هذا. العمل أنه يبدأ من اليمين، لكن كأن هذه عادة عندهم غير معروفة، أن يكتب على اليسار ليكون الجواب باليمين. أما قول لا يكتب فوق البسملة فصحيح إلا عند الضرورة، مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكانا إلا فوق البسملة فلا بأس. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل.